وكما ذكرنا الخوف إنما يكون لشيء يقع في المستقبل، ولذلك قال بعض أئمة التفسير الخوف هو الذعر، الخوف الذعر ولا يكون إلا في المستقبل، ولا يكون إلا في المستقبل، يعني يخشى من وقوع شيء في المستقبل. لذلك قال الله عز وجل عن ملائكته الذين يتنزلون لقبض روح عبده المؤمن أنهم يقولون لأوليائه سبحانه وتعالى من المؤمنين يبشرونهم، فقال الله عليه السلام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يخافون من ماذا؟ لأنهم قادمون على دار لا يعلمون ما فيها، هل يكونوا من السعداء، هل يكونوا من المرحومين، هل يكونوا من المنعمين، أو يكونوا بخلاف ذلك. فتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من هذه الدار التي أنتم قادمون عليها، ولا تحزنوا بالنسبة لفراق الأهل والذرية. فالخوف مقابل الحزن، الحزن يكون لما وقع والخوف يكون لما لم يقع. ويطلق الخوف بمعنى القتل، وفسر اللحياني وغيره من الأئمة رحمهم الله قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع أن الخوف هو القتال. وكذلك أيضا فسروا قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أخبار القتل، هذا أحد معاني الخوف أنه يطلق بمعنى القتال. ولذلك بعض يقول باب صلاة الخوف، يقول باب صلاة القتال، أن المراد بها باب الصلاة في حال القتال، وهذا معروف ومستقر. وكذلك أيضا يطلق الخوف بمعنى العلم، وهو أحد الأوجه في تفسير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما إن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، أي إذا علمت من بعلها وزوجها النشوز والإعراض. المقصود أن الخوف له معان، والمراد هنا إنما يكون بتوقع حلول المكروه أو فوات المرغوب، فوات المرغوب كأن يخاف موت ولده أو والده أو عزيز عليه أو ذهاب سيارته أو ذهاب ماله ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.